الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، عملا صالحا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. وبعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى تعتبر آخر محاضرة في القسم الثاني، وهو المتعلق قسم المتعلق بفرق الخوارج والإرجاء. سيكون انتهينا من القسم الأول الذي عبارة عن مقدمة مدخل دراسة الفرق، وهذا القسم الثاني والكلام عن فرق الخوارج والإرجاء. هذا القسمين كان فيما مضى يؤخذ في الفصل كامل، ثم يدرسون في الفصل الثاني الفرق الكلامية، فرق الشيوع، الصوف. النظام الجديد والمنهج الجديد راح كل هذا يؤخذ في قسم واحد في فصل واحد. فنحن نعتبر خذنا انتهينا من قسم أو فصل، والآن نبدأ من اللقاء القادم. ها؟ نضغطها فقط بس يعني قص عليكم يعني مواد. الفصل القادم إن شاء الله تأخذ أديان. أظن كذا في الخطة، ولا الخطة اللي عندكم أديان لا ما تدرس. بإذن الله تبارك وتعالى لن نأخذ فرقة المرجعة. الأسبوع القادم نأخذ مراجعة لما سبق دراسة، طيب، وتكون مناقشات فيما مضى. لو قدرت اليوم تأخذ هذه المذكرة بحيث تقرأوها الأسبوع القادم تأتون مستعدين، كأن عندكم اختبار، تدرس اختبار تجريبي مناقشة. الأسبوع اللي بعده تختبر، لكن كنت أتمنى حقيقة ما يصبح تضيع علينا أسبوعين. لو صار الاختبار في غير الدرس يوم الدرس لو تنسقوا هتكفي الأسبوع القادم مراجعة، فضاعت علينا محاضرة تعتبر. ف يعني ايش رأيكم هذا؟ اختبر في وقت ثاني. طيب، اليوم نبدأ بفرق الإرجاء، فناخذ بإذن الله تبارك وتعالى حديث الفتنة التي تموج كموج البحر، ونأخذ أقسام الناس عقد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وكيف ظهرت المرجع الأولى التي كانت ترجع في مسألة الحكم، فنفهم ما معنى مسألة الحكم الإرجاء في الحكم. ثم بعد ذلك نأخذ تعريف المرجع في اللغة والاصطلاح. واضح عندكم الكتاب؟ لو برضو بدأت يا ليت يعني لا نعم. سنأخذ بإذن الله تبارك وتعالى أنواع الإرجاء، تعريف بكل نوع ما الحكم عليه. سنأخذ بإذن الله تبارك وتعالى نسبة الإرجاء للصحابة، هل هي صحيحة أو لا. سنأخذ بإذن الله بعض الآثار عن السلف تحذير من الإرجاء. أيضا هناك مسألتين أيضا ضروري نأخذها، وهي آثار الفكر الإرجائي في واقعنا المعاصر، هل المرجع أثر في واقعنا أم لا، أم نحن ندرس فرقة لا أثر لها. أيضا سنأخذ عمل الجوارح، مكانة عمل الجوارح بالنسبة للإيمان، ما مكانة عمل الجوارح في الإيمان. هذه مسألتين سنأخذها بإذن الله تبارك وتعالى. نبدأ بحديث الفتنة التي تموج كموج البحر. يخبر حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول: كنا في مجلس عمر أثناء خلافته رضي الله عنه وأرضاه، فقال لجلسائه: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتنة التي تموج كموج البحر؟ فقال قوم من الحاضرين: نحن سمعنا. فقال لهم: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره، وبدأت أهله وماله. قالوا: أجل. قال: لا، تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتنة التي تموج كموج البحر؟ قال حذيفة: اسكت القوم. سكت الناس. فقلت أنا، قال أنت لله أبوك، يعني حيث أتى بمثلك لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مدخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة: وحدثته أن بينك وبينها، يعني الفتنة التي تموج كموج البحر، بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر: أكسر الله عبالك؟ لو أنه يفتح، لو أنه فتح فلعله أن يغلق. قلت: لا بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت، حدثته حديثا ليس بالأغاليب. رواية أخرى قال لهم: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حذيفة: فقلت أنا. قال: إنك لجريء. وكيف قال؟ ماذا قال؟ قال: قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره، يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. فقلت: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال: يكسر الباب أن يفتح؟ قلت: لا بل يكسر. قال: ذلك أحرى ألا يغلق أبدا. قال: فقلنا لحذيفة، أنا الجلسة، هل كان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة، يعلم من هو هذا الباب، لقد حدثته حديثا ليس بالأغاليق. قال: فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب. فقلنا لمسروق: سله. فسأله فقال عمر. فعمر رضي الله عنه كان الباب الموصد المغلق أمام الفتن، وأمام تلك الفتن التي تموج كموج البحر، فإذا قتل عمر كسر ذلك الباب، وجاءت هذه الفتنة فهي تموج كموج البحر بشدتها وعظمها ومصيبتها على المسلمين. بعد أن قتل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجاءت خلافة عثمان، ما إن مرت سنين حتى قام الثوار على عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وانتهى الأمر بقتل عثمان رضي الله عنه. فانقسم الناس بعد مقتل عثمان إلى عدة أقسام. القسم الأول كان يرى أن الواجب بعد مقتل خليفة المسلمين، واجب على الأمة مباشرة أن تسعى من أجل السعد لخليفتها، تقوم مباشرة لحرب أولئك الذين خرجوا على عثمان وقتلوا. كل من شارك بقتل عثمان رضي الله عنه يجب أن يقتل ويأخذ بالسعر منها. أضرب من في هذا القسم كان معاوية رضي الله عنه وعائشة وطلحة والزبير رضي الله عنه، كان يرى أن هذا أول واجب على الأمة بعد مقتل خليفتها. الأمة بعد مقتل خليفتها هو هذا الأمر. القسم الثاني كان يرى أن أول واجب بعد مقتل عثمان رضي الله عنه هو اجتماع الكلمة، وأن يدخل الناس في البيعة، فإذا استثبت الأمور وانكشفت ذي المؤامرة بعد ذلك نبحث عن من شارك في القتل مباشرة، هذا لا بد أن يقتل، هؤلاء الذين شاركوا مباشرة يقتل، أما البقية فالأمر قد تم. أبرز من في هذا القسم كان علي رضي الله عنه ومن معه. الذين ساهموا في القتل قتلوه مباشرة هؤلاء يعذرون هؤلاء يسجنون هؤلاء كذا يطالبون, لكن الذي يقتل الذي قتل الذي قتل هو الذي يقتل. فكان رأي علي رضي الله عنه أنه خلاص الآن ندخل في البيع تتم الأمور ثم يأتي أولياء الدم ثم طالب بالقصرة ثم يقتل يؤخذ ويبحث عنه ويؤتبه ويطلب حتى يؤتبه وإن تحصن قوتنا حتى يؤخذ. لكن متى يتم هذا الأمر؟ حتى تتم الأمور. كان هذا هو الرأي الثاني. القسم الثالث كان هم أصحاب المؤامرة, كانت طائفة السبعية أتباع عبد الله بن سبع اليهودي, هؤلاء الذين كانوا يثيرون الفتن, وهذه التي كونت من بعد الشيعة. عبد الله بن سبع اليهودي كان في هذه الفترة يقول بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي, وأن عثمان رضي الله عنه لا يصلح الخلافة وهكذا. هذه طائفة السبائية كانت طائفة المتآمرة. هناك كان قسم رابع, قسم الرابع هذه الفئة المحايدة, فئة محايدة ليست مع علي ولا مع معاوية ولا كانت حتى مع عثمان, كانت فئة محايدة. وهذه الفئة المحايدة كانت على أنواع, فئة ممسكة, فئة الممسكة محايدة وممسكة, لكن كان إمساكها إمساك سنة, وتنقسم إلى قسمين. هناك من كانت ممسكة إمساك السنة, يعني هؤلاء يلتزمون بالأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال الفتنة, فإذا نشبت حرب بين المسلمين هناك فتنة, فإن الواجب على المسلم أن يستبدل سيفه الذي هو من حديد بسيف من خشب ويلزم بيته ولا يشارك في الفتنة. فهؤلاء مجموعة قالوا نحن نمسك عن الدخول لا مع علي ولا مع معاوية بناء على أن الوضع وضع فتنة, ويتولون الجميع, يحبون معاوية ويحبون علي ويحبون عثمان ويترضون عن الجميع. هؤلاء من أبرزهم سعد بن أبي وقاص, عبد الله بن عمر, أبو هريرة, حمد بن نفلة, سامة بن زيد بن ثابت. هذا يسمى إمساك سنة. وهناك إمساك آخر لكنه إمساك شك وحيرة, حيرة في من هو المصيب, هل المصيب كان عثمان, المصيب كان علي, المصيب معاوية. هؤلاء يمسكون إمساك حيرة وشك, لكنهم يتولون الجميع, تولهم المحبة, يحبون عثمان, يحبون علي, يحبون معاوية. ماذا نقول؟ مع تولي الجميع هؤلاء مرابطون في صغور الجهاد وأطراف البلاد, مرابطون في الصغور. عندما جاءوا وإذا بخليفتهم قد قتل والأمور لا يدرى ما هي, كانوا ممسكين لم يشاركوا في الفتنة, لكن إمساكهم كان إمساك شك وحيرة الشكاك. هؤلاء يستندون على النصوص, يعني نحن نمسك بناء على أن الأمر فتنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا حال الفتن أن نمسك. لا لا, يعني قد يتبين لبعضهم الحق, لكن أرى ما تقاتل حتى لو معك الحق تنازل. لا, هؤلاء ما يدرون من المصيب, ندخل مع من؟ ما فهمت, تقول أنا ما يدرون من هو المصيب, لكن هؤلاء حتى لو عرف المصيب, يعني بعضهم يرجح أن المصيب مثلا علي, بعضهم يرجح, لكن إذا رجح مع هذا كله يرى أنه الواجب التنازل, الواجب عدم التقاتل, الواجب يعني يمسكون, يرى أن هذه فتنة فنمسك. هذا النوع الأول الفئة المحايدة. النوع الثاني كان الخوارج المعتزلة, وكانوا يعتقدون في هؤلاء المقتتلين أنهم إما أن يكونوا كفارا أو فساقا. الخوارج تكفر والمعتزلة تفسق وتجعلهم منزلة بين منزلتين, ويتبرؤون من الطرفين سواء عثمان سواء علي معاوية, يتبرؤون من هذه الأطراف جميعا. هؤلاء فئة محايدة، لكن حيادة وحيادة بدعة، حيادة الخوارج والمعتزلة. هناك نوع ثالث كانوا فئة محايدة لكنهم كانوا مرجئة في الحكم. هنا دخلنا في كلمة مرجئة، بدأت تظهر الآن كلمة مرجئة. ما هو الإرجاء هنا؟ هذا يسمى الإرجاء الأول. الإرجاء الأول مرجع الأوائل يعتقدون أن مسألة إمام عثمان رضي الله عنه، إمام علي رضي الله عنه، أمره إلى الله، ما ندري هم مؤمنين ولا كفار، عياذ بالله. فيرجعون الحكم عليهم بالإيمان أو الكفر إلى الله تبارك وتعالى. يرجعون أمر الحكم عليهم بالإيمان أو الكفر إلى الله تبارك وتعالى. هذا الإرجاء كان في فئتين من الناس، كان إرجاء داخل صفوف الخوارج. هناك من الخوارج من يكفر، كفر عثمان في السنية الأخيرة، يكفر علي بعد قبول التحكيم، فيكفرون. فجاءت فئة أخرى قال لا، كيف تكفرون؟ والله تبارك وتعالى شهد عليهم بالإيمان. صارت بين المتشاهدين من الخوارج وبين المتشددين من الخوارج، جاءت الفئة الأخرى قالت احنا ما نقدر نحكم نعلم لك كفر على الإيمان. فأثناء المناقشات بين الخوارج بين متشددهم ومتشاهدهم ظهرت هذه الفئة التي تتوسط داخل صفوف الخوارج، فتقول نحن نرجع أمر الحكم عليهم بالإيمان أو الكفر إلى الله تبارك وتعالى. هذا إرجاء داخل صفوف الخوارج. وهناك إرجاء خارج صفوف الخوارج لكن بنفس الفكرة، وهو إرجاء الحسن بن محمد ابن علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب ما قرابته له جد. الحسن قال نحن لا نتولى عثمان لا نتبرع وعلي ولا نتبرع منه، وأمرهم إلى الله. فسمع محمد بن الحنفية أبوه هذا الكلام فضربه بعصا حتى شق رأسه، قال لا تتولى جدك، غضب منه. ثم هذا الحسن محمد رجع في ذلك وتراجع وتابع الى الله وندم على هذا الامر. هو رجل اسمه عون بن عبد الله بن عتبه بن سعيد. فهذا هؤلاء الفئه الرابعه وهم الفئه المحايده. في سؤال في هذه القضيه؟ أمرهم يعني أمر هل مؤمن؟ لا ما ندري، الله أعلم. هل كاف؟ الله أعلم، ما ندري هم مؤمنين ولا كفار. نرجع فنؤخر أمر الحكم إلى الله يوم القيامة هو يحكم عليهم. خطأ، يرجع بدعة، لا شك أن هذا خطأ. ورجع نعم. ولذلك ليس امساك بدعا، ليس هذا الامساك يعني سواء حتى امساك الشك والحيره ليس هو بدعا. الانسان اذا ما تبع له الامر يمسك، يعني نحن لماذا نفرق بينهما؟ نفرق بينهما ان الذين يمسكون امساك السنه يعني حتى لو تبين لهم ايه من هو المصيب، فان الواجب على الانسان في حال الاقتتال بين المسلمين ان يكف يده. ترون هذا طالما القتال بين فئتين من المسلمين كان الواجب التنازل، كان الواجب كذا، فهم يكفون عيدهم. أما الآخرين جاءوا فوجدوا خلفتهم مقتول، وجدوا لنا تقتتلون وهم أهل الجهاد، قالوا الآن نحن ما ندري ما عملنا جاهد، فلو وجهوا لجاهدوا لكنهم حاربوا الأمر. على كل حال هي فئة وجدت بهذا الشكل كانت بحار، لا شك هي أفضل الجميع. أنا أغلبهم يعني هو لا شك أن الذين شاركوا في قتل عثمان رضي الله عنه هم يعني أوباش وناس يعني عرف بهم من الأعراب وسمعوا كلام وسمعوا أشياء وأثارهم الرافضة هؤلاء أو أصل الرافضة التبعية أثاروهم وأن هذا لا يصح الخلافة فلا بد من الإنكار عليه وكذا، فكانوا يريدون نزعه أن ينزع نفسه فقط، فحاصروا حاصروا حتى هاجت أثناء الهيجان يثير الجهلة فهذا قتله. لا ليس لا لا لا ليس صحابة، لا يوجد أحد من الصحابة، لا لا أبدا أبدا، هذول أعراب ليس من الصحابة. نعم جمعوهم من كل مكان، تجمع على أهل المدينة وحاصروا أهل المدينة. نعم ممكن الله أعلم، ما أنا أعرف بالضبط، أعرف بالضبط، لكنه كان عدد كبير جدا وحوصر أهل المدينة حتى أنهم ما يستطيعوا يفعلوا شيء، يعني حوصروا كلهم الجميع، سيطر على المسجد، مدينة مسيطر عليها من هؤلاء سواء. على كل حال نحن ليس هذا موضوعنا، موضوعنا الإرجاء، بس نريد أن ندخل للإرجاء أقسام الناس. بعد مقتل عثمان فوجد مرجع في الحكم، هذا هو الإرجاء الأول، هذا هو الإرجاء، نحن نريد أن نمهد ندخل في هذا، وليس موضوعنا الاستطراد فيما حدث في ضربان الصحابة ومقتل عثمان رضي الله عنه. فندخل الآن للمرجع، ما معنى المرجع في اللغة؟ ما معنى المرجع في الاصطلاح؟ المرجع لغة مأخوذة من كلمة الإرجاء وهو التأخير والإنهاء، قالوا أرجح وأخاه يعني أمهله. طيب إيش علاقة ما العلاقة بين هذا المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للمرجع؟ المصطلح فيه تأخير فيه إخراج، واللغوي فيه تأخير وإنهاء، فهناك يرجئون العمل عن مسمى الإيمان، يعني يخرجون العمل يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان، فهذه العلاقة بينه. الشيء الثاني أنهم من الرجاء ضد اليأس وهو الأمل، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، يعني يعملون فيه، وهذا الرجاء المذموم، يعني يدخل في الرجاء المذموم، رجاء من يقع في المعاصي والمنكرات ويقول الله غفور رحمه الله يغفر، هذا له تعلق بالإرجاء من هذه النادي. فالمرجع اصطلاحا تنقسم إلى قسمين، المرجع الذين تكلمنا عنهم هم الذين أرجعوا الحكم على علي وعثمان بالإيمان إلى الله تبارك وتعالى، مرجع الأول الذين أرجعوا الحكم على علي وعثمان بالإيمان إلى الله، هؤلاء قد مضوا وانتهوا. المرجع بعد ذلك القسم الثاني هم الذين يقول الإيمان قول بلا عمل، الإيمان قول بلا عمل، يعني أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان عن حقيقة الإيمان، هذا الإرجاء الذي استمر. إذا سئل الإنسان ما معنى المرجع؟ يقول له المرجع قسمنا لقسمين، مرجع وائل وانتحر، وهم الذين يرجعون الحكم على علي وعثمان بالإيمان إلى الله أو الكفر، إرجاء الحكم عليهم بالإيمان والكفر إلى الله، هؤلاء انتهوا. والمرجع الثاني الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، فيقول الإيمان قول بلا عمل، الذي يقول الإيمان قول بلا عمل هؤلاء مرجع، على اختلاف على أقسام الإرجاء. أول ما بدأ الإرجاء كان إرجاء الفقهاء، إرجاء الفقهاء، وهم الذين يقول الإيمان قول بالقلب وقول باللسان، وكان السلف شد نفيرهم على هؤلاء المرجع، مرجعة الفقهاء الذين يقولون فقط يخرجون عمل الجوار عن مسمى الإيمان، مثل شيخ أبو حنيفة حماد بن سليمان، ونسب هذا الإرجاء لأبي حنيفة، لكن ثابت بإذن الله تبارك وتعالى أنه تراجع عن ذلك، تراجع عن ذلك. هذا إرجاء الفقهاء. طبعا إرجاء الفقهاء له قصة حدثت، وهي أنهم خرجوا على الحجاج بن يوسف القراء، فتنة القراء كانت تقريبا بين عام 82 هجرة 83، مجموعة من القراء طلبة العلم وحفظة القرآن خرجوا للجهاد إلى أقاصي البلاد إلى جهة خراسان جهة كذا. فأثناء توجههم هناك قالوا أنتم كيف تذهبون تجاهدون هناك الحجاج بن يوسف قتل الناس وأهلكهم وكذا وكذا، ارجعوا للحجاج بن يوسف. كان معهم سعيد بن جبير والشافعي وال عبد الرحمن الأشعث هو رئيسهم الشعبي، سعيد بن جبير الإمام الشعبي، كثير من العلماء المعروفين في تلك الفترة كانوا معهم. فعادوا خارجين عن الحجاج بن يوسف، لكنها فشلت تلك ذلك الخروج على الحجاج، واستطاع أن يتتبع كل من شارك من القراء، يتبعهم واحد واحد صيده، حتى منهم من اختفى فترة ومنهم من كذا. سعيد بن جبير قتل، قصة معروفة. فصارت ردة فعل، قالوا خلاص الرجل يقول لا إله إلا الله، إذا قال لا يعني خلاص عمل الجوارح مهما فعل الإنسان بجوارح هذا خلاص. فهذا ظهرت الآن ردة فعل، ضد من يكفره بسبب عمل جوارحه، شايف؟ والذين قالوا لا خلاص احنا عندنا شغل، إذا مؤمن بقلبه وينطق بلسانه خلاص فهو مؤمن وانتهى. فبدأت فكرة مرجعة الفقه في تلك الفترة. نكتفي هذا القدر، نكمل إن شاء الله بعد. مثل يا إخوان أبي أعرف مثلا علوم ما يعني أي موضوع مع أحد المشايخ ويتكلم، لا يسمي الشيخ، لا يقول أنا الشيخ الفلان يقول كذا، هذا الأسلوب يعني ما يصلح مع من طالب العلم. يعني يبدأ الشيخ يعني مثل هذا السؤال للسفيرة، عرفت؟ أنت اسأل عما تريد، عما اشكل عليك، شوف إذا لك مشكل عليك تسأل عنه، قل كذا وكذا اسأل الشيخ، فأجابك وإجابته. فإذا كنت تعرف إجابة أخرى، أولا ما ينبغي أن تسأل سؤال وأنت تعرفه، ما ينبغي يعني تسأل سؤال لأحد مشايخك وأنت تعرف الإجابة، لأنه لو شعر الشيخ أنك أنت تختبره يعني سيخبر هذا الشيء، يجعله ليش يختبر؟ خلاص أنا أصلا ما بدي المفرد، ما يحتاج، إذا ما هو واثق فيه أنا ما بعطيه أصلا. سؤال المختبر ما ينبغي. فإذا كنت لا، إنما السؤال الذي يريد أن يتأكد عنده معلومات يريد أن يتأكد منها، يعني هل هكذا أو لا، فتسأل فأجابك، فلم يجبك الإجابة التي في ذهنك مثلا، فتسأل وتقول طيب هل يمكن أن يكون الصواب يعني المسألة كذا وكذا، لكن عندما تقول له أنا قرأت في الكتاب كذا الشيخ الفلاني يقول كذا وكذا، طيب خلاص ليش تسألني؟ عرفت؟ يعني ثم يعني قد تكون الطبيب والمعلم اثنان لا تغضبهم، فالطبيب لا يغضب ما كتب لك الدواء الذي يعني تكتب لك فيتامين وخلاص، الواثم بهذا كتب لك الفيتامين ومضاد تمشي. فتحرم نفسك بسبب استثارتك للطبيب من أن يصف لك الدواء الذي يعالج مشكلتك، والمعلم إذا استثرته أعطاك الواجب عليه، لكن لن يفيدك جاهل فعل هو يعرفها، لماذا يقول هذا ما يحتاج؟ عرفت كيف؟ لا ما يصلح، ما يصلح إن كنت تدرس عند شيخ أنت تقول طيب الشيخ الفلاني يقول كذا، ما يصلح ما تقول كذا، تقول مثلا هل يمكن أن يكون هذا كذا، عرفت؟ فإذا أنت ما هو إذا شعر أنك ما تثق فيه خلاص سيبخل عليه، يدخل ما يعطيك خلاص كيف هذا أصلا عنده مشايخ وعنده كذا، ليش أنا أعلم؟ ليش تعرفت أصلا فيه؟ يعني كل معلومة سأقولها له طيب سيذهب إلى الشيخ الفلاني يتأكد منه، وصل يقول لماذا أنا أدرس أصلا تعب نفسي فيه؟ مثل هذا سيعرض عنه الشيخ، عرفت كيف؟ يعرض عنه ويجعله خلاص هو كيف؟ عرفت الواجب الذي عليه أعطيه، طيب هو يتكلم خليه يتكلم خلاص مشكلة، ما يضر شيء، عرفت؟ لكن الطالب هو الذي يتضرر. فأقصد السؤال أيضا يحتاج إلى أدب، نتعلم أدب السؤال، كيف نطرح السؤال بطريقة ما نستخرج من الشيخ معلومات فيعطينا وهو مرتاح من شرح الصدر، فإذا تضايق أصلا ما يعطيك المعلومة، ما الذي يجبره؟ ما الذي يجبر على ما يعطيك؟ ما يعطيك، طيب خلاص ماشي، هذا الذي عندك هو الصواب، انتهى، ولا هو خسران شيء اصلا. الشيخ الذي هو اصلا او هل قلنا من غير ما تذكر مثلا هذه هي المساله كالتالي، عندك شيء معلومه ما انت تعرفها، اذا كنت انت تعرفها واثق بها واثق من معلوماتك ما ينبغي ان تطرحها للشيخ، اطرحها لزملائك، اذا انت تريد ان تفيدهم اطرحها لزملائك، عرفت؟ حتى اذا ما عرف الاجابه تعطيهم الاجابه الصحيحه، اما تطرحها لشيخك تريد تعلمه ما يقبل منك هذا، ما يقبل منك هذا، انت عارف ما شاء الله خلاص صعب، عرفت؟ ما لم يكن هناك بحث هو يطرح سؤال ويجاوب، انت تجاوب بمعلوماتك، اول مره اسمع المعلومه فسالك من قال بهذا من العلم؟ انا قرات هذه المعلومه، هذا ما في اشكال، لكن انك يعني الشيخ تكلم تقول لا الشيخ فلان قال كذا، يعني الناس غير مناسب، انا اتكلم حبيبي بمحبه لكم، ولا انا ما عندي مشكله في هذا، انما يعني اريد فقط يعني نبه، ما اريد ان تفوت يعني هكذا، حتى تستفيد منها تاخذ من شيخك ما عنده، وهو من شرح الصدر، فاذا يعني شعر منك انك يعني عندك علم وعندك خلاص ما بعلم، انا ما جاي اعلم علما، انا جاي اعلم طلاب العلم، طالب العلم له آداب يتحلى بها، هكذا المقصود يعني. العامي يختلف، العامي يتحمل، العامي يتحمل الشيخ ويعرف يعني، لكن الشيخ ما يتحمل، ما يتحمل طالب، يختلف يعني فاهم يختلف، العامي هو يعني طبيعة الحال يسأل وقد تجاوب يقول لك لكن أنا يعني ما هو كذا، تتحمل تقول لا كذا وكذا كذا، تعرف إن عام يعني تتحمل تختلف يعني المقصود غير عن المقصود هذا. على كل حال وصلنا يا اخوان الكلام عن انواع الارجاء والتعريف بكل نوع مع الحكم عليه، لكن فقط الشيء الاساسي اللي ممكن يعني الاخوان حتى يكون معنا في الصوره لا يكونوا ضايعين، نحن نتحدث عن فرقه المرجع، نتحدث عن فرقه المرجع، وقلنا معنى المرجع هناك مرجع اوائل مضوا وانتهوا ولا وجود لهم يعني اليوم، وهم أولئك الذين يرجئون الحكم على عثمان وعلى علي رضي الله عنهما بالإيمان أو الكفر إلى الله، هذا المرجع. المرجع الذين نتحدث عنهم الآن هم الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، يرجئون العمل عن مسمى الإيمان، الذين يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان هؤلاء يسمون مرجع. نريد أن نتحدث عن أنواع الإرجاء ونعرف كل نوع من هو المؤسس، ما هي أسباب النشأة، ثم نحكم على كل ما الحكم المناسب. النوع الأول من الإرجاء وهو أصل الإرجاء، وهو الإرجاء المتعلق بالصحابة، هذا اللي تحدثنا عنه، نتحدث عنه كثيرا، وهو الإرجاء المتعلق بعثمان وعلي رضي الله عنهما، وكذلك المشتركين في الجمل والصفين. ما هو هذا الإرجاء؟ قلنا إرجاء الحيرة، شك في أيهم المصير من المختلفين مع تولي الجميع، هذا إرجاء حيرة وشك. وقلنا الذين كانوا على هذا سكان الأطراف مرابطين على صدر الجهاد، أسباب النشأة ظروف الفتنة، عدم استبانة الحق، ما يعرفون من هو المحق ومن هو المخطئ، الحكم هذا قول الاجتهاد، هذا لا شيء، إرجاء حيرة إرجاء شك في أيهم المصير، ما في إشكال إجتهاد. أما بل الله عز وجل هو المخرج، ارجعوا الحيرة والشك، هؤلاء ناس جاءوا فوجدوا خليفة قد قتل، ووجدوا الناس قد نشبت بينهم الحروب، فقالوا نحن نرجع الحكم بالصواب أو الخطأ، وليس بالإيمان أو الكفر، نرجع الحكم بالصواب أو الخطأ إلى الله بس، ونحن نمسك ونخرج عن هذه الأمور. هؤلاء ارجع حيرة وشك، هذا قول اجتهاد. الإشكالية هو ارجاع الحكم بالكفر أو الإيمان إلى الله تعالى. هؤلاء كما ذكرنا لكم، هذا يعني الأخوة اللي فاتهم العصر، وتكون هذه كان ضمن لبعض الأحكام. ارجاع الحكم بالكفر والإيمان، المؤسس ينقسم إلى قسمين، مؤسسين من داخل الخوارج وهم مرجعة الخوارج مثل محارب ابن الجثار قاضى الكوفة، كان يقول عنه ابن سعد كان من المرجئة الأولى الذين كانوا يرجئون عليا وعثمان ولا يشهدون عليهما بإيمان ولا كفر. انظر كيف هذول مرجعة الخوارج، قلنا يعني سبب النشأة كثرة المناقشات بين الخوارج المتشددين والخوارج المتساهلين. وهناك أيضا من مرجعة الخارج خالد بن سلمة السعفاء كعبة قطنة، هؤلاء كان لهم أشعار في قضية الإرجاع الحكم. قلنا هذه سبب النشأة، الحكم هذا قول بدعي، هذا قول بدعة وضلال. يعني بدعة خارج صفوف الخوارج مثل الحسن محمد بن حنفية، وهذا وعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وقد ندم عليه طبعا مواقف الاختيار رأوا هذا القتال ورأوا كذا، فهذا أيضا ابتداع وضلال، ولكنهما تابع منه ورجع. هذا النوع الأول من الإرجاء، الإرجاء المتعلق بالصحابة. هذا صراحة الموضوع بدون تأخذ حتى ما أجي بس يعني إيش درى نحن إيش نفوسهم يعلمون ولا ما يعلمون. نحن القضية أنهم هذا واقعهم، ما يدري من المصير خلاص، هذا قول اجتهادي ما أعلم شيء. الذي ما يدري من المصير من المخطئ ما في معه شيء. لا يا شيخ لا، من المصير؟ هل المصير كان عثمان في بقاء في الخلافة، أو المصيب هو علي في عدم مثلا متابعته لقتال القتلة، هل المصيب معاوية، هل ما هو أنه عثمان كذا؟ سأتي هذا، سأتي الكلام، سأتي الكلام. كذلك هذا ماذا ذكرنا، الرجال متعلق بالصحابة، المتعلق بالصحابة تقصد يعني كلمة المتعلق بالصحابة؟ لا، المتعلق بإرجاء الحكم على الصحابة، المراد الإرجاء المتعلق بالصحابة هنا الإرجاء المتعلق بالحكم على الصحابة، على عثمان وعلى علي بالإيمان والكفر، وليس إرجاء الصحابة، الإرجاء المتعلق بالصحابة. الثاني الإرجاء الثاني الإرجاء المتعلق بالإيمان، وهذا هو الذي باقي في عصر الآن، وهو تأخير العمل عن مسمى الإيمان. أولا الآن نتحدث عن أصناف المرجع، المرجع أصنافهم الآن نتحدث فيها. هذا الإرجاء ينقسم إلى قسمين، إرجاء الغلاة، المرجع الغلاة، والمرجع الفقهاء. والمرجع الغلاة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، غلاة الغلاة هؤلاء هم الجهمية، غلاة الغلاة هم الجهمية، هم الذين يقول الإيمان هو مجرد المعرفة بالقلب، فمن عرف الله بقلبه فهو مؤمن. هذا إرجاء غلاة الغلاة، الإرجاء المتعلق بالإيمان. واضح يا أخوان؟ المؤسس طبعا جهاد الصفان. وأسباب النشأة هو مثل ما ذكرنا في المرات الماضية، الاعتماد على المعنى اللغوي دون المعنى الشرعي، مع الملحوظات عليهم في المعنى اللغوي. فهم قالوا الإيمان في اللغة ماذا؟ من في الأمة هو التصديق. وبالتالي أي شيء يصدق عليه أي شيء يمكن أن يسمى تصديق هل هو المطلوب. من عرف الله بقلبه هذه أدنى درجات التصديق. قال لكن يمكن أن نسميه تصديق. طالما يمكن أن نسميه تصديق والإيمان التصديق شيء واحد إذن فهو إيمان. ومن عرف الله بقلبه فهو مؤمن. والإيمان شيء واحد لا يتجزأ. وكان هذا يعني إذا بعث كذا الحكم هذا من قال بأن الإيمان هو هذا القول كفر. هذا قول الكفر يعني. ها؟ من الجعل من درهم جان صفان نعم. لكن الفكر منتشر. الفكر منتشر لكن أتباع الناس يسمون جهمية. أكيد أي شخص يخرج العمل عن مسمى الإيمان بشر يقول هو شيء واحد لا يتجزء ولا يزيد ولا ينقص. يجب أن تفهم معنى المرجع. المرجع إخراج العمل عن مسمى الإيمان خلاص صار قول فهذا لا يزيد ولا ينقص عنده لأن شيء واحد. هناك مرجعة الكرامية. كرامية مرجع ما تعرف إرجائهم هو القول باللسان فقط. يرون أن الإيمان هو مجرد القول باللسان. من قال باللسان أنه مؤمن نفس المذهب أن من قال باللسان مؤمن فهو مؤمن. صح صح. لكنهم هؤلاء اللي يقولون لا بد أن يكون مصدق بقلبه. فمن صدق بقلبه قال باللسان خلاص يكفيه. هذا المنتشر. أما فقط القول باللسان والقلب لا يهم أو ما يهم من الناس قلبه لا هذا مذهب انتهى. هذا مذهب حجد محمد بن كرام. هذا مذهب رد فعل لقول الخوارج. والخوارج يقول لا بد من العمل لا بد من العمل. هذا قال لا ما يهم العمل لا بد من القول خلاص قول اللسان والقلب ما لنا فيه. هذا ظلام. هذا المذهب الموجود الآن والذي بعده مذهب الأشاعرة الماتريدية وهو أن الإيمان هو مجرد التصديق القلبي. فمن صدق بقلبه فهو مؤمن. وأما اللسان فهو دليل على ما في القلب. دليل شرط كمال ما هو ما قول اللسان. لكن الأصل أن صدق بقلبه. من صدق بقلبه فهو مؤمن. الجهمية أحسن. الجهمية يقولون مجرد معرفة لكن لا ترقى إلى التصديق القلبي. مجرد معرفة لكنها ما تصل إلى أن القلب يصدق بهذا. إنه ما يعرف فقط. أما هؤلاء قال لا مجرد المعرفة لا ينفع لا بد أن تصدق. لكن هل التصديق يلزم منه أن القلب ينقاد ويخضع ويعمل ويحبه؟ قالوا لا ما يشترط. أن القلب لا يشترط. هذا الأشياء ما تريدين. عرفت كيف؟ هذا مذهب الحسن الأشعري أو نقول هو المشهور من المذهب ابن الحسن الأشعري. في مذهب الحسن الأشعري قديم لكن هو الذي عرفه أنه من جهة العراق جهة كذا ما أعرف أنه مصري. ايضا السبب النشئه الاعتماد على المعنى اللغوي دون الشرعي مثل ما ذكر لكم. وهذا القول بدعه. قول الرابع او المذهب الرابع من مذاهب الارجاء قلنا الارجاء ينقسم الى قسمين ارجاء الغلاة وارجاء الفقهاء. مرجعة الفقهاء ايضا على هذا القول الكلاب قل به وهو ان الايمان هو قول باللسان تصديق بالقلب. أما الجوارح أعمال الجوارح ما هو إلا مجرد ثمرة ثمرة لذلك. أيضا مثل ما ذكرنا لكم هذه مرجعة الفقهاء كانت ردة فعل بعد هزيمة ابن الأشعث التي كانت عام تقريبا 83 أو 82. وهذا القول أيضا قول بدعي. هذا الإرجاء هو إرجاء الظاهر هو الإرجاء المتعلق بالإيمان. هو الإرجاء الباقي الآن تدور حوله المناقشات والأشياء. نعم نعم قلنا أن الشيخ أبو حنيفة أثر عنه أنه كان يقول بهذا القول لكنه رجع عنه. رجع عنه. التصنيف الأخوة يا أخوة يا أخوان التصنيف أن هذا مرجع هذا كذا هذا يفعل هذا من لم يدرس الفرق. من درس الفرق هم أبعد الناس عن تصنيف الناس. الذي يصنف الناس الذي لم يدرس درس أي معلومة يبدأ يصنف. فأنت هل يعني ما عندما تدرس الفرق هل نحن قلنا تدرس أن هذه تصنفهم الفائد من دراسة الفرق أنك تأخذ لك أختان خلي ختم خارج ختم مرجي ختم كذا وتقعد ماشي في الطريق كل أنت تدرس من أجل أن تستبين أمور الحق. فمن رئيس مثلاً يقول له هذا المذهب أنت يهمني هذا مذهب باطل هذا المذهب كذا هذا مثل أنت مرجع يقول لك أنت خارج يقول أنت سب هذا سب أنت يعني الذي تراه يقول مثلاً لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج يقول لك ربك رب القلوب همشى وقلب طيب ما يصلي ولا يصوم ولا يزكي تقول له أنت على مذهب مرجئ ها أي والتقوى هم لا شك لكن وهذا لا تعبير ليس في شيء لكن هذا الإيمان الذي ها هنا يثمر لابد أن يكون له ارتباط فما في الظاهر له مرتبط بما في الباطن إذا كان الباطن صالح لابد يظهر الصلاح وهكذا قولا باللسان تصديق بالقلب بس فرض المفصل ننتقل مسألة أخرى تتعلق بإرجاء الصحابة. هناك من ينسب الإرجاء إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أصل الإرجاء كان موجودا في عهد الصحابة لكن هذا الكلام يكون باطل جدا. فيقال لمن يقول نسبة الإرجاء إلى الصحابة لا تصح فنقول ماذا تريد بالإرجاء؟ هل هو إرجاء الحكم؟ فالصحابة الذين أمسكوا لكن هم يقصدون الصحابة الذين أمسكوا عن الفتنة فابن عمر سعد بن أبي وقاص أبو هريرة سعد بن زيد بن ثابت فيقال لهم ماذا تريد بالإرجاء؟ إرجاء الحكم يعني الذين يرجعون الحكم بالإيمان والكفر إلى الله سبحانه وتعالى بالنسبة لعلي وعثمان نقول لهم هذا الإرجاء لم يكن. الذين أمسكوا عن الفتنة كانوا يتولون الجميع فيحبون عثمان رضي الله عنه وعلي ومعاوية أم أنك تريد إرجاء الإيمان الإرجاء المتعلق بالإيمان فهذا الإرجاء المتعلق بالإيمان لم يكن موجودا في عهد الصحابة بل كان الجميع يقولون بأن الدين قول وعمل الإيمان قول وعمل لا يصح القول بلا عمل ولا العمل بلا قول فنسبة الإرجاء للصحابة نسبة غير صحيحة. هناك آثار كثيرة عن السلف تحذر من الإرجاء يقول إبراهيم النخعي الإرجاء بدعة ويقول أيضا إياكم أهل هذا الرأي المحدث يعني الإرجاء ويقول لفتنتكم عندي أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة الأزارقة خارج فيقولون فتنة الإرجاء أشد لا أن الخوارج المرجئة تضيع الدين، والخوارج يعني يجون للتمسك بالدين. سعيد بن جبير يقول مرجع يهود القبلة، يهود أهل القبلة تحذر منهم. الزهر يقول مرتدعة في الإسلام بدعة هي ضر على أهله من هذا عن الإرجاء. مهما كانت مال الجوارح انتهى السنة الجماعة، هل عمل الجوارح شرط صحة؟ شرط كرامة الإيمان في حقيقة الإيمان. هل عمل الجوارح شرط صحة؟ شرط الذي يقول شرط صحة فعلا كم قال يقول شرط صحة؟ كان فارغ يقول أبا الأخوات كان طالب أن تقول شرط صحة وقت المسرفة تعد، كان طالب تقول شرط صحة، كان طالب تقول شرط خمس شرط صحة. هذا قول جديد. حتى تثبت المعلومة قد يكون قد يكون. نعم، من يقول شرط كمان؟ ها؟ ايش هو اليوم؟ انا شرط صحة لا فيها اقام. من هو متوقف؟ كم واحد متوقف؟ طيب عمل الجوارح لو سألتم عن هل هو شرط صحة أم شرط كمان، فمن يقول أنه شرط سواء شرط صحة أو شرط كمان فهو مخطئ مخطئ. فمن قال أنه شرط صحة ينحب بنفسه إلى مذهب آخر. ومن قال أنه شرط كمان فينحب بنفسه إلى مذهب المرجع. وكيف المشكلة؟ كيف هذا؟ عمل جوارح لا تقول شرط، كلمة شرط خطأ، عشان نبين لكم كلمة خطأ. لكن ماذا تقول إذا سألت عن عمل جوارح؟ تقول عنه شطر أو شطر شطر الطهور شطر الإيمان. عمل جوارح ركن، ركن في الإيمان، ركن في الإيمان، مقصد الإيمان المطلق، الإيمان المطلق اللي هو الدين كله يتعلق به. فتقول الإيمان ما هو عند أهل السنة الجماعة؟ قول وعمل. الإيمان المطلق مكون من أربع أصول: قول القلب، قول اللسان، وعمل القلب، عمل الجوارح. عمل الجوارح ركن في حقيقة الإيمان. فهمتم كيف؟ هو هذا القضية. أما الشرط هو الخارج عن حقيقة الشيء، وهو داخل حقيقة الشيء. لما تقول شرط معنى خرجت العمل عن مسمى الإيمان، عن حقيقة الإيمان. يعني ينصلح الفقهاء المعاصرين أو الفقهاء المتأخرين عندما تقول شرط خطأ، مثل شروط الصلاة ستر العورة، هذا داخل في حقيقة الصلاة؟ صار الشرط خارج عن حقيقة الشيء. فإذا قال لا أنا أريد بالشرط دخوله في الحقيقة، يعني الحقيقة لا تتم، لا تكون موجودة مكتملة إلا ويكون هذا داخل فيها، فتقول له لو قلت أنه شرط صحة أن عمل الجوارح معنى أن كل عمل من أعمال الجوارح شرط صحة. فلو ذهب مثلا ناقص الأذى عن الطريق ليس فيها من الإيمان، فلو كان كل عمل من الجوارح شرط صحة لو ذهب ناقص الأذى عن الطريق ذهب الإيمان. لو ترك الإنسان الأسفل وقع في الظلم ذهب الإيمان، فسيتجه لمذهب الخوارج. ولو قال لا شرط كمان، فتقول له عمل جوارح كله شرط كمان، فلو ذهب هذا ذهب هذا ذهب هذا، بالتالي لو ذهبت كل أعمال الجوارح قال الإيمان كان زي ما هو مثل ما هو، الإيمان موجود. فكيف صار؟ يعني سيصبح شرط كمان بمعنى أن وجوده يكمل، فالحقيقة موجودة أصلا حتى لو لم يكن فيه. نقول أنت تذهب إلى مذهب المرجع، فكلمة شرط صحة شرط خمان لا تعبر بهذا. لكن لو قال لا أنا أريد أيضا الذي يناقشنا شرط صحة، قال لا أنا أريد أن الحقيقة أيضا ما زلت أخطر على أن الحقيقة لا تكون مكتملة إلا ويكون عمل جوارح فيها، فنقول يجب أن تقول كالتالي: عمل الجوارح يقسمه إلى قسمين. تقول هذا القضية هناك شيء اسمه جنس عمل الجوارح، هناك شيء اسمه أحاد عمل الجوارح. ما معنى جنس؟ ما معنى أحاد؟ مثلا عندما تقول الإنسان، الإنسان هذا ايش يسمى؟ جنس داخل أفراد، أحد محمد زيد فاطمة عائشة أولا ايش ماذا يسمى؟ أحد. والإنسان كل الجنس. طيب هنا عندنا عمل الجوارح، عمل الجوارح جنس، أحد ماذا؟ الصلاة، الصيام، ما قتل عن الطريق، تبسم كذا، هذا داخل يقول مثلا الجوارح. فإذا أردت عمل الجوارح أن تقصد الجنس، جنس عمل الجوارح، فلا شك لا بد أن توجد في الإيمان حتى تكون في الإيمان المنجي. شرط شرط أن يكون الإيمان منجيا أن يكون في عمل الجوارح، فيصبح جنس عمل الجوارح لا شك أنه شرط صحة للإيمان المنجي. فتقصد ما يثبت به الإنسان أنه مسلم من الجوارح الذي يدل على أن الإنسان دخل هذا الإسلام، فلا بد أن يثبت الإنسان دخوله في الإسلام بإحداث عمل الأحوال الطبيعية. فجنس عمل الجوارح شرط صحة. أما الآحاد فتقول الآحاد منها ما هو، منها ما هو شرط صحة، ومنها ما هو شرط كمال. فإماطة الأذى عن الطريق يقبل لأنها شعب أجزاء، كلما أضفت شعبة كل كم ولا إيمانك. فهناك من الشعب ما هي كمان يكمل بها الإيمان وبنقصها نقص الإيمان، وهناك من الشعب ما بها يصح الإيمان ولا بد من وجودها، مثل ترك أعمال الشرك، ترك أنواع الكفر، البراءة من الكفر ومن الشرك، وأيضا الصلاة. فترك الصلاة بالكلية يعتبر كفر، فهي شرط صحة أن يصلي الإنسان بالله. وهكذا هذا التقسيم تكون الصورة عندك واضحة. الصراع في واقعنا المعاصر حدث أزمة في صفوف هذا السنة الجماعة في الفترة الماضية حول قضية عمل الجوارح، شرط كمان شرط صحة، وتبادل الأطراف في هذا الاتهامات. فالذين يقولون عمل الجوارح شرط صحة قالوا عن الذين يقولون عمل الجوارح شرط كمان: هؤلاء جهنية، غلاة الجهنية، هؤلاء مرجع، مرجعة هذا العصر، والسباب والشتم. والذين قالوا أنه شرط كمال قالوا هؤلاء خوارج، خوارج هذا العصر، هؤلاء معتزلة، هؤلاء تكفيرين، هؤلاء كذا وكذا وكذا. وحدث سباب فترة من الفترات بين صفوف هذا السنة الجامعة بهذا السبب. وهل هؤلاء أخوار؟ الذين قلت شرط صحة؟ خطأ. وهؤلاء أخوار؟ خطأ. لأن كلاهما يتكلم عن شيء أصلا المفروض تقول عنه شطر لا تقول عنه، أو تفصل ماذا تريد بعمل الجوارح، الجنس أم الأحاد. فالجنس شرط صحة، والأحاد منها ما هو شرط صحة منها ما هو شرط كمال. أما الإجابة أن شرط صحة عمل جارح شرط صحة خطأ، عمل جارح شرط كمال خطأ. لكن تقول جنس عمل جارح شرط صحة إن أردنا أن نستخدم كلمة شرط، ولا الأصل أن نستخدم هذه الكلمة. نقول شطر والركب، شطر كيف؟ هذا التعبير الشرعي. أما شرط لا، تعبير بالنسبة للعمل الجار في كونه في حقيقة الإيمان المهم. هذه قضية مهمة يا أخوان، هذه ليست في العرض لكنها موجودة في المذكرة، كتبنا لكم في المذكرة موجودة. نعم اي نعم. لأننا نقول لابد تصلي، لابد أن تصلي، لكن ليس له علاقة بكونه في الإيمان أو ما بينه. يتفاضل الناس يعني محل التفاضل، لكن يقول عن إيمانه وإيمان جبريل سواء، إيمان هو إيمان جبريل سواء. لماذا؟ لأن الإيمان في القلب، كل شيء واحد لا يتجزأ، إذا وقع في القلب فكل الناس فيه سواء. بقي قضية واحدة أختم بها اللقاء، آثار الفكر الإرجائي على الأمة الإسلامية. هذا الفكر إخراج العمل عن مسمى الإيمان، هل له آثار على أمتنا الإسلامية؟ إخراج العمل، عمل ما هو مهم، ارجع العمل، أنت مؤمن من غير عمل، خلاص بدأ عندك قول اللسان، عندك تصديق بالقلب، أنت مؤمن الحمد لله وهكذا. هذا يا إخوان نضعف قوتنا الإيمانية. المرجئة يضربون بقوة الأمة الإسلامية الإيمانية. كيف تقوى الأمة؟ إلا بالعمل، بالعمل الصالح. فكلما صلى الإنسان، كلما صام الإنسان، كلما أمر بالمعروف، كلما كان ذلك له أثر على ماذا؟ على إيمانه. وإذا الإنسان أهمل الصلاة، أهمل الصيام، أهمل الزكاة، يتأثر الإيمان. فكان الفكر الإرجائي كان ضرب للأمة الإسلامية في قوتها الإيمانية، هذا الضرب في الأصل. وهم كذلك يضربون قوة الأمة الإسلامية في الناحية المادية. من أي ناحية؟ طاعة العمل، طاعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، السعي لإقامة تحكيم شرع الله، السعي لأن هذا الجهاد في سبيل الله، حتى أعمال الجوارح. تهوين عمل الجوارح يضعف الأمة الإسلامية من الناحية الإيمانية ويضعفها من الناحية المادية. فكرهم لا شك في خطورته. كذلك مفهوم لا إله إلا الله، ماذا تفهم لا إله إلا الله؟ مجرد كلام يذهب في الهواء على مذهبهم، مجرد كلام خلاص، أنت مصدق قلبك تقول أشهد أن لا إله إلا الله، خلاص افعل ما شئت من المعاصي، أنزلنا مضمونه بإذن الله. لا إله إلا الله، عندما تقول لا إله إلا الله أنت تعلن أنك ستلتزم بمقتضى العمل بلا إله إلا الله، بعبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه. هل معنى لا إله؟ يعني لا معبود استحق العبادة إلا الله ولا تقوم بعبادته. هذا معنى لا إله إلا الله. هذا في إضافة لهذه الكلمة، إضافة لقضية سلام المعروف أنها المنكر، فتح المجال للزنادقة يسبون في الدين ويسخرون منه يستهزئون به، يقول هذا خلاص ما استحل، ما استحل بقلبي، هذه كل أعمال جوارح، أشياء تتعلق باللسان. فمن دعس المصحف متعمدا قال متأكد يستحل بقلبه ولا ما يستحل؟ إذا لم يستحل بقلبه خلاص مؤمن. أعوذ بالله، يدعس المصحف متعمد تقول يستحل بقلبه كفر، والعياذ بالله. وإن لم يستحل ذلك بقلبه، لكن هذا الفكر بدأ يأتي شخص خلاص يقول لك خلاص ما لا ينشأ، ما لم يقول لا إله إلا الله خلاص. يستهزئ ويسخر بالدين ويسأل المعاصي ونحو ذلك مما فيه يعني، ولا منكر عليه التهمين من قضية تحكيم شرع الله والحكم بما أنزل الله، هذه أعمال جوارح، أعمال جوارح إنما هي ثمرة من ثمرات الإيمان. هكذا نحن ما انتبهوا، لا تخلط بين الحكم المطلق والحكم المعين، لا نخلط. ذكرناها يعني، نحن نقول من سب الله فهو كافر، الفعل نتكلم عن الفعل، لكن الحادثة المعينة لابد أن تكون فيها حجة، تكون فيها استيفاء شروط، تأكد من خلو من الموانع، وهكذا ما تستعجل. لكن من سب الله يقول لا لابد يكون مستحيل بقلبه، لا، سب الله كفر، الاستهزاء بدين الله كفر، ذبح المصحف متعمد كفر، قتل الانبياء او المعاون على قتلهم كفر، التشريع كفر، هذه اعمال جوارح انها كفريه، لا يشترط فيها الاستحلال. لكن لو أن وجدنا شخص يسب الله اذن بالله ناخذ، يمكن يكون مرض نفسه، في المجنون، في المعتوه، في حين نصل به الغضب الى مرحله ما يعي ما يقول. المعين له احكام والكلام عن المطلق، لكن هؤلاء حتى المطلق يضعفون، لا ما تقول الا اذا استحل، الا اذا استحل، وجعلوا انه لا كفر الا بالجحود والاستحلال، هذا من التاثر بالشكر الرجال. ما تريد الفرقه الكلاميه، لكن عندك سؤال معايا؟ اتباع محمد ابو المنصور محمد بن محمد ما تريد، هذه فرقه قليله من الاشعريه، فكره وفكر الاشاعره متقارب زماني، فكر ما تريدين من الفرقه الكلاميه، هي ان شاء الله اللقاء الذي يكون بعد الاختبار نبدا في الكلام عن الفرقه الكلاميه، اعطيكم فكره عن الجحمية، معتزلة، كلابية، أشعرية، ماتريدية، يأخذون فكرة عن هذه الفرق. فكر لكن الأشاعرة قل أن تجد أشعري لا يكون مرجع، قل أن تجد أشعرية لا يكون مرجع. أي مليان لهم وجود، ووجود كبير جدا. قولهم كفر. الجحمية قولهم في الإيمان كفر، والجهنية مختلف فيهم، والراجح أن فرقة الجهنية فرقة كافرة، الجهنية فرقة كافرة بخلاف المعتزلة الأشعريين، الجهنية نفسهم فرقة الجهنية فرقة كافرة. لا لا اختلف في تصنيفهم، الراجح أن الجهنية كانت سلف يقول الجهنية كفار، يقول ماذا كفرين، والذي قلناه نحن في الدرس الآن قولهم، القول بأن من مجرد المعرفة بالقلب قول كفري. طبعا يجب أن نفرق بين من يكون أشعري بمعنى أنه على أصول الأشاعر في الإيمان والقضاء والقدر في الأسماء والصفات، هذا أشعري لأنه يسير طول الأشاعر في أصول الدين، هذا أشعري. وهناك من يوافق الأشاعرة في بعض الجزئيات في بعض المسائل، إنها تعتبر مسائل خفية، مسائل ليست هي بالنسبة عند أهل السنة والجماعة إنها فيصل أو تفرقة، فالذي يوافق الأشاعرة ما يجوز أن نقول عنه أشعري، فنقول وافق الأشاعرة في هذا المسائل، أفق الأشعار في المسألة الفلانية، فنقول له أشعري لا، ما نسأل خطأ. ثم بالنسبة للأشاعرة لهم يعني جوانب يعني يمكن أن يؤخذ منهم فيها، جوانب لا يؤخذ منهم فيها، جوانب متعلقة بالإيمان والقضاء والقدر والصفات ما تأخذ من الأشعار. إذا كان الأشعار يدرس القرآن تسميع مثلا، كان الأشعار يدرس الفقه لكنه مثلا ما لا يتعرض للقضايا حكم في الصلاة هكذا، وأنا يمكن لكن يكون فيه تحرك. لكن الإشكالية الآن أنه مشاع عن أناس ليسوا أشاعر، فيكون وافق الأشاعر في مسألة مسألتين فيصنف بأنه أشعري، هذا خطأ. على كل حال لا تستعجل الفرق الكلامية، نأخذ إن شاء الله في وقتها. عندك شيء معين أنت تسأل عنه في ذهنك شيء معين؟ حاكم صاحب المستدرك؟ لا، ليس الإمام الحاكم هذا شاعر، الإمام الحاكم ليس شاعر. نعم صار اختلاف، صار يعني اندماج بين الفكر الأشعري أذن الأشاعرة تجدهم مرجئة متصوفة غالبا يكون هناك ارتباط.